لِيَسْأَلَ وكان الله بما تعملون بصيرا. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم.